الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تحدثنا في دروسنا السابقة في إلقاء الضوء على مسألة نواقض الإيمان، وتحدثنا على عدة مسائل، وها نحن نكمل هذه المسألة الهامة. وقد قلنا أن الناقض بمعنى المبطل والمفسد، فنقض الشيء هو إفساده بعد إبرامه. قلنا أن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت أيمانها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وتحدثنا عن بعض التعريفات وبعض التقسيمات، ونحن نواصل التفصيل في مسألة نواقض الإيمان، أي مبطلات الإيمان أو نواقض الإسلام. وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم عدها وحدها بعشرة نواقض. قلنا أن هذا التقسيم أو هذا العد ليس على سبيل الحصر، إنما رأى من جعلها عشرة أو عشرة نواقض أن هذه أصول النواقض. وتكلمنا عن الضابط الذي يضبط الكفر الأكبر والشرك الأكبر ويفرق بينه وبين الكفر أو الشرك الأصغر في درسنا الماضي. ها نحن نسهب بعض الشيء في مسألة النواقض. العلماء لهم تقسيمات في يعني مسألة النواقض، تقسيمات منهجية أرادوا بها إدراج جملة من النواقض تحت كل عنوان من العناوين، تحت كل عنوان من العناوين. فنتكلم الآن على نواقض الإيمان في أبواب التوحيد، هذا عنواننا، نواقض الإيمان في باب التوحيد، يعني ما ينقض الإيمان في الباب، لأن هناك نواقض الإيمان في باب الملائكة، في باب الرسالات، في باب اليوم الآخر، في باب النبوة. فنحن نتكلم الآن، موضوعنا الآن عشان نركز، نواقض الإيمان في باب التوحيد. طيب، ذكرنا قبل ذلك أن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد تقسيما اصطلاحيا مستنبطا مستقرأا من أدلة الكتاب والسنة إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وإفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، أو كما عرفه بعض أهل العلم إثبات ربوبية الله على الخلق. وذكرنا أن هذا النوع من التوحيد اعترف به عامة الكفار، ولم ينكره في القديم إلا الدهريين، ولم ينكره في الحديث إلا الملاحدة عن الشيوعيين. ذكرنا أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، فصلنا في هذا النوع. وذكرنا أن النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. طيب، ما ينقض توحيد الربوبية اللي عرفناه؟ ما ينقض يبطل هل أشياء تنقض توحيد الربوبية؟ نعم، القاعدة التي ذكر أهل العلم: كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى أو بعضها، كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى أو بعضها، أو ادعاء شيء من هذه الخصائص لغير الله، كفر أو ردة. هذه عبارة نكتبها عندنا واضحة، عبارة جامعة مانعة: كل اعتقاد أو قول أو فعل، لأن ذكرنا أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك والترك، ولا تلازم بين هذه الأنواع، يعني قد يكون بالقول دون اعتقاد، بالفعل دون اعتقاد، الاعتقاد بالاعتقاد دون القول والفعل، بالشك دون القول، هكذا يعني لا تلازم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث خاص في هذه المسألة، هل يشترط في المكفرات الاعتقاد أم لا؟ هذا مبحث سنؤخره إن شاء الله تعالى. كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى أو بعضها، أو ادعاء شيء من هذه الخصائص لغير الله، كفر أو ردة. هذه قاعدة، قاعدة. هل عليه أمثل؟ نعم، الاعتقاد بأن لله تعالى مثلا شريكا في الملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، الاعتقاد بأن الله بأن الله تعالى شريكا في الملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا لون من الشرك في الربوبية. الله جل وعلا أثبت لنفسه الملك، قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، الله جل وعلا أثبت لنفسه الخلق، قال أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، الله جل وعلا أثبت لنفسه الرزق، قال نحن نرزقهم وإياكم، وما من دابة إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله جل وعلا أثبت لنفسه الإحياء والإماتة، قال وأنه أمات وأحيا، الله جل وعلا أثبت لنفسه التدبير، ومن يدبر الأمر سيقولون الله. هذه النصوص كلها، فمن اعتقد شيئا من هذه أشرك بالله جل وعلا. هل توجد صور معاصرة الآن لهذا النوع من الشرك في الربوبية؟ نعم، توجد صور معاصرة، توجد صور معاصرة لذلك. الذين يعتقدون في الأولياء والأقطاب والأوتاد، هذه المعتقدات الإحياء والإماتة والرزق والتدبير، فيذهبون إلى قبورهم وإن تسموا باسم الإسلام فيدعونهم يا سيدي فلان ارزقني، يا سيدي فلان دبر أمري، يا حسين. هذا نوع من الشرك في باب الربوبية، وهو من باب اللازم في باب الألوهية. طيب، هذا نوع الاعتقاد بأن الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله تعالى. كبار وزنادقة الصوفية المعاصرين ومنهم القدامى يعتقدون أن الأقطاب لهم تصرف في الكون، ومن طالع كتب أهل التصوف وخاصة ما كتبه الشعراني في الطبقات يدرك أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن أقطابهم أنهم غلوا في الأولياء غلوا زعموا فيه أن هذه الأقطاب تتصرف في الكون، تنزل أمطار، تجعل هناك زلازل، هذا كله يعني من الشرك، من الشرك. ويدخل فيه من اعتقد تصرف الأبراج والكواكب ومساراتها ومواقعها على حياة الناس. وفي حديث زيد بن خالد الجهني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث قال الله جل وعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إثري مطر في الحديبية فقال قال الله جل وعلا أصلح من عبادي مؤمن وكافر، قالوا يا رسول الله استفهموا، قال فمن قال مطرنا بنوئ كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا برحمة الله وفضله فذلك مؤمن. الحديث وشرحه الشراح. طيب، الاعتقاد بأن المخلوق يمكنه أن يرزق المخلوق أو يمنع عنه الرزق أو يمكنه أن يضر أو ينفع من دون الله تعالى، هذا مشترك بين الربوبية والألوهية، لكنه في باب الربوبية ألصق. قال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، قال الله جل وعلا وإن يمسسك بخير فلا ممسك له إلا هو. الآية، نعم، الذي يعتقد أن المخلوق ينفع أو يضر من دون الله تعالى أو يرزق أو يمنع الرزق، هذه كلها من خصائص الربوبية، وقد يحدث من بعض الناس أنه إذا فصل من وظيفة قال فلان قطع رزقي، هذا نوع من الشرك في باب الربوبية. نعم، يدخل فيه أن قلنا كل قول، القاعدة نكتبها عندنا، كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله أو بعضها أو ادعاء شيء من هذه الخصائص لغير الله كفر وردة. طيب، باعتقاد بأن أحدا من دون الله تعالى يعلم الغيب، الغيب من خصائص ربوبية الله جل وعلا، فالله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الذين يعتقدون في المنجمين العرافين والذين يذهبون إلى المنجمين والعرافين ليستدلون على مسروقاتهم، كل هذا من باب الكفر في باب الربوبية. الذين يطالعون الأبراج والكواكب في الصحف والجرائد مجلات، الذين ينتظرون قول المنبئين والمنبئات والعرافين والعرافات، كل هذا من الشرك في باب الربوبية. أيضا اعتقاد حلول الله تعالى في خلقه وأن الله في كل مكان، هذه عقيدة لا أريد أتوسع في شرحها، اسمها عقيدة الحلول. عقيدة الحلول أن الله جل وعلا حل في مخلوقاته، تجسد وحل، وهذه العقيدة هي عقيدة بعض الزنادقة كابن عربي وابن الفارض وابن سينا والتلمساني، نقلوها من فلسفات النصارى. كذلك من يعتقد أن الله جل وعلا في كل مكان، وهذا معتقد يعتقد كثير من المنتسبين الإسلام أن الله جل وعلا في كل مكان، وهذه مسألة تحتاج تفصيل. الله جل وعلا مستوى على عرشه باء من خلقه له العلو، ونصوص القرآن دالة على ذلك. قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال الله جل وعلا تعرج الملائكة إليه، قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة أو الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قال أنا رسول. قال من أنا؟ قالت أنت. قال اعتقد أنها مؤمنة. فمن يعتقد أن الله جل وعلا في كل مكان فهو على مذهب الجهمية الملاحدة الزنادقة الذين ينكرون علو الله على خلقه. والأسف هذه عقيدة تبثها بعض المدارس كالأزهر وغيره. الاعتقاد بأن الشفاء من الطبيب أو الدواء لا من الله، يعني كل هذا الشيء نتكلم في باب الاعتقادات. نعم، الاعتقاد بأن للمخلوق حقا في سن القوانين وتشريعها والحكم بها في أموال الناس وإعراضهم وأعراضهم دون حكم الله، وسيأتي تفصيل هذا. إذن هذه جملة من الاعتقادات تناقض توحيد الربوبية. القاعدة في ذلك التي يندرج تحت هذا، كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى أو بعضها أو ادعاء شيء من هذه الخصائص والأمثلة قد ذكرناها مع الأدلة، انتهينا من هذا المبحث. طيب، نأتي إلى المطلب الثاني وهو الشرك في باب الألوهية. الشرك في باب الألوهية، وهذا هو الشرك السائق الشائع بين الأمم، ولذلك توحيد الألوهية كما ذكر الأئمة هو الخصومة فيه بين الأنبياء وبين أممهم. وقع الشرك في الألوهية أكثر من وقوعه في باب الربوبية. الله جل وعلا ذكر آيات محكمات في كتابه من الكفار أثبتوا النوع الأول، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم، والآيات في ذلك معلومة لا تحتاج إلى يعني مزيد. طيب ذكرنا سابقا أن توحيد الألوهية مبناه على أمرين. الأمر الأول الشرك، نواقضه مبناه على أمرين: الشرك في باب العبادة والنسك، والشرك في باب الطاعة والتشريع. هذا ذكرناه كما قلنا، يعني العقيدة ينبني بعضها على بعض. ذكرنا هذا في شرك في باب العبادة والنسك، التعبد التنسك، والشرك في باب إيه؟ في باب طيب من اعتقد اعتقادا أو قال قولا أو فعل فعلا ما زال الدرس متواصل ام انقطع؟ لا معنى فضل الشيخ، تفضل. احد يسمعني يرد عليه؟ حضرتك يا شيخ. نعم ماشي، تسمعوني يا اخوان؟ احد يرد عليه بس كده. ايوه شيخ تفضل، معاك سامعينك. تسمعوني؟ أحد يكتب ولا نواصل درسي؟ طيب إذن بارك الله فيكم، ذكرنا أن أكثر الأمم وأكثر من ينتسب إلى الإسلام الآن وقع في الشرك أو الكفر في توحيد الألوهية، وقع في الشرك، وهذه قاعدة معروفة، لأنهم أقروا بربوبية الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وما المشركين القدامى قال الله فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. والعلماء لهم تفسيرات في هذا، أجمعه قول عطاء بن أبي رباح من تلميذ بن عباس: كانوا يعلمون أن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم، وكانوا مع ذلك مشركين به في عبادته. وهذا أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور في سننه. نعم، وكذلك قول مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا يرزقنا ويميتنا. العلامة محمد الشنقيط في كتاب أضواء البيان قال كلاما جامعا في هذه الآية، في قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشنقيط رحمه الله في كتاب أضواء البيان، قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر وأكثر المفسرين، أن عامر يعني الشعبي، أن معنى هذه الآية أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بتوحيدهم له إلا وهم مشركون في إلهيته. قال: فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأن ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم معترفين بذلك، والمراد بشركهم بعبادتهم غيره. إذن هذا معنى ثابت، هذا معنى ثابت. وذا قال ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي فيه خصومة وهو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع الرسل وخلق من أجل الخلق وهو حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الإمام المجدد إمام الدعوة الإسلامية في بلاد نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي: اعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية إملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن العلماء رحمهم الله ذكروا هذا المعنى. طيب إذن كل قول أو فعل أو اعتقاد ينقض معنى عبادة الله جل وعلا، وإفراده بالعبادة، وذلك كما ذكرنا مبناه على أمرين: شرك في النسك وشرك في التشريع. طيب نأتي إلى أمثلة من الأمثلة عن نواقض الإيمان في توحيد الألوهية والعبادة. عبادة أحد مع الله أو من دون الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله في جلب خير أو دفع ضر، توكل على غير الله، استعادة بغير الله، التقرب إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كلها. ومن الأمور يعني الجديرة بالتنبيه أن هذه العبادات هي دالة بظاهرها على معنى الشرك والتعظيم، فلن نقول كما قال بعض المعاصرين أنها مرتبطة بأعمال القلوب فيقسمون، يقول من ذبح لغير الله تعظيما له، أن لنا أن نعرف تعظيم، نحن نأخذ من ركع لغير الله أو تعظيما له، لا نعرف نحن هذا يعني التقسيمات المبتدعة هذه والقيود المبتدعة ما قال بها أهل العلم، نحن الظاهر. واحد قال أغثني يا بدوي، أنا لا أسأله هل تعتقد في البدوي النفع والضر، ما أسأله هذا السؤال، إحنا علينا الظاهر. يدخل في ذلك الركوع والسجود والطواف والذبح والنذر، كما يذبحون الآن يطوفون حول الحسين وحول البدوي في أشواط محددة، الذين يذبحون للقبور الذين ينذرون لها، كل من أتى ناقض تحت هذا الباب يدخل في ذلك الاعتقاد بأن شرع الله جل وعلا لا يصلح لهذا الزمان، الاعتقاد بأن الحق، وقلنا هذا يعني مشترك بين الربوبية، الحق لشخص حق التشريع من التحليل والتحريم وسن القوانين، كل هذه من الأنواع التي تنقض توحيد الألوهية، التي تنقض توحيد الألوهية. سيأتي التفصيل في كل نوع من الأنواع، نحن نذكر قواعد عامة، نذكر قواعد عامة. طيب أيضا نذكر قواعد عامة، القاعدة التي قررها أهل العلم: كل قول أو فعل أو اعتقاد ينقض توحيد الإلهية، وقد ذكرنا الأمثلة، من اعتقده أو رضي به أو فعله فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام في باب توحيد الألوهية. ولا عبرة باشتراط الاعتقاد أو التعظيم أو التفريق بين مرتكب الفعل أو القول بكونه هل يعتقد ذلك، هل يذبح معظما، هل يعتقد، كلها قيود يراد بها إبطال الشرك وإكفار المشركين. أيضا الأمر الثالث، كلنا نتكلم بإيجاز، الأمر الثالث وهو ما ينقض توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ سبق أننا عرفنا عند التقسيم، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد باعتبارين، قال توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات، وبعضهم قال توحيد العبادة والتوحيد القصد وأدخل فيه الربوبية مع الأسماء والصفات. كل فعل أو قول ينكر أو اعتقاد اسم أو صفة من صفات الله جل وعلا ففاعله ناقض للإيمان. وأبرز هذه الصفات الصفات التي لا يعذر الإنسان في إنكارها لثبوتها كما قال العلم بالأدلة المحكمة، لثبوتها بالأدلة المحكمة. نعم، كصفة العلو، صفة العلم، صفة الكلام، الصفات الأدلة فيها واضحة محكمة. ولذلك الأئمة رحمهم الله يعني أكفر منكر هذه الصفات، صفة القدرة، صفة الحياة، هذه الصفات من أنكرها فقد خرق باب توحيد الأسماء والصفات. الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن منكر من قال أن علم الله مخلوق، الإمام أحمد سئل فقال من قال علم الله مخلوق هو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، صفات الله أزلية ليست مخلوقة. ومن هنا حصلت محنة الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة المشهورة في العصر العباسي التي امتحن عليها وعذب وأوذي وسجن ولقب بإمام المحنة، ليس كما يلقبون الآن أحد المبتدعة ورؤوس المبتدعة بإمام المحنة، إنما لقب بإمام أهل السنة وجلد في عصر الخلفاء العباسيين وسجن وثبت على ذلك. وكان يقول بكفر من قال أن القرآن مخلوق، جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ونقل واحد قال قال أبي من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. نعم. وأورد آثار كثيرة، وهذه المسألة بحثها السلف وراجعوا في ذلك كتاب السنة وكتاب الإبانة وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي والإبانة الصغرى والإبانة الكبرى وغيرها من كتب المسندة عند أهل السنة والجماعة، قالوا أن من أنكر هذه الصفات يعني أو هذه الأسماء كالجهمية وغلاة المتكلمين، من زعم أن الله جل وعلا يتكلم هذا لأنه أنكر قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. وذات روي عن أحمد وعن غيره من زعم أن الله عز وجل يتكلم فهو يعبد الأصنام. والقاعدة هي ذكرها نعيم بن حماد شيخ البخاري في هذا الباب أوردها لكم وهي ضابط، قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذه القاعدة، فليس فيما وصف الله به نفسه أو رسوله تشبيها، هذه القاعدة ذكرها نعيم بن حماد شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. نعم. ابن خزيمة رحمه الله كما أورد الذهبي في كتاب العلو، وله كتاب معروف اسمه العلو، وأورد هذا الأثر أيضا في سير أعلام النبلاء، قال من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بأن من خلقه فهو كافر مستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمة. الأجري رحمه الله وهو من كبار أمة الاعتقاد ولكتاب الشريعة مطبوع في 3 مجلدات تحقيق الشيخ الدمجي رحمه حفظه الله، قال باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل وأن كلامه جل وعلا اسم مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثم قال في كتابه أيضا الشريعة معايا قال دل القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين أنه لا ينكر صفات الله إلا جهمي خبيث. والجهمية عند العلماء كفار. إذن هذا مطلب، وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة في هذا مجموع الفتاوى الجزء السادس أسماء وصفات، قال والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخر فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف ممن لم تبلغه شرائع الإسلام. قال شيخ الإسلام أيضا والقول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالإضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك، ولهذا كان السلف مطبقين يعني متفقين على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم بالإضرار من الدين أو معلوم من الدين بالضرورة. قاعدة ذكرها المرداوي الحنبلي تلخص ما ذكرناه كله في كتاب الإنصاف، قال: من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته كفر بلا نزاع في الجملة. كل ذكر ذكرناه، وهذا يبين لك فضل علم السلف على علم الخلف، أن عباراتهم قليلة لكن كل نشرح نحن في هذه العبارة، لنا الآن 35 دقيقة نشرح بالعبارة هذه: أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته كفر بلا نزاع في الجملة. إذا أكتفي بهذا القدر في هذه القواعد وبالنواقض، وللتفصيل إن شاء الله تعالى يعني بقية في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.